بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في المجلس الأول من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو في فضل الصيام. وكان المؤلف رحمة الله عليه قد صدر الباب بحديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى آخره. وفيه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إلى آخر ما ذكر من روايات. وقفنا عند شرح هذا المقطع. قال رحمه الله صفحة 286: قوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة، لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله تعالى، حيث كانت ناشئة عن طاعة، عن طاعته وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. إذن هذه المقاييس وهذه المعاني تختلف من الدنيا عنها في الآخرة. فالدم هو الدم، وصفته هي صفته، وطبيعته هي طبيعته، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يجعل من هذا الدم يوم القيامة، يعني دم الشهيد، رائحة طيبة، بخلاف دم غير الشهيد. قال: وبهذا استدل من كره السواك للصائم. كلمة كره مش معناها ايه؟ يعني انها خلاف الاولى، يعني ينبغي الا يستاك. ليه؟ حتى لا تزول هذه الرائحة. او لم يستحبه من العلماء، يعني للصائم. واول من علمناه استدل بذلك عطاء ابن ابي رباح، وروي عن ابي هريرة انه استدل به، لكن من وجه لا يستاك. انت طبعا احنا الاخوة بالتصرف في الحاجات دي، ما حدش يغير مستوى الصوت. قال: واول من علمنا استدل بذلك عطاء ابن ابي رباح، وروي عن ابي هريرة انه استدل به، لكن من وجه لا يثبت. يعني الصواب أن أول من استدل بهذا الحديث على عدم استحباب السواك للصائم هو سيدنا الإمام عطاء ابن أبي رباح، وهو تابعي. وتلاحظ أن عطاء يروي كثيرا عن أبي هريرة، وأن الرواية عن أبي هريرة بهذا المعنى غير ثابتة عن أبي هريرة. وهذا يشعرك بماذا؟ يشعرك بأن الرواية التي لم تثبت عن أبي هريرة هي صوابها أنها عن عطاء، ولكن لما كان عطاء كثيرا ما يروي عن أبي هريرة ظن الراوي أن هذا من قول أبي هريرة لكثرة ما يروي عطاء عن أبي هريرة. هذا يعني صوة إسنادية، يعني عادة الخطأ يأتي من هذا الباب، الخطأ يأتي من هذا الإيه الباب، يعني يكون واحد مشهورا بالرواية عن شيخ ما، فيخطئ بعض الرواة فيجعل ما قاله ذلك الراوي مقولا لشيخه، مقولا لشيخه. ونفس النظرية في مسألة رفع الموقوفات، عادة الصحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا الصحابي يقول كلاما من قبل نفسه، فيتبادر إلى الذهن من أخطأ إلى أن هذا الذي قاله الصحابي من قبل نفسه إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبادر إلى جعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. روى مرة واحد اسمه أبان ابن أبي عياش، كان يروي كثيرا عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما روى يقول حدثني أنس عن قال رسول الله، حدثني أنس قال رسول الله، حدثني أنس قال، فقال له بعض أصحابه ألا تميز بين ما رواه أنس عن رسول الله وبين ما قاله أنس بنفسه، كله عن رسول الله كده. فأبان قال إيه؟ قال وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ هو مش متخيل إن ممكن يكون في أنس يقول كلام من عند نفسه، هو النظرية ثابتة عنده، أدم أنس يبقى رسول الله على طول. فدوت طبعا إيه بيبقى طبعا الرواة الضعفاء لا يميزون هذا. المهم قال وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وإنما كرهه من كره في آخر نهار الصوم لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة، وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة العصر أو بزوال الشمس أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها على أقوال ثلاثة، والثالث هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. في الجملة أن هناك من أهل العلم من كره للصائم السواك حتى لا تزول هذه الرائحة المنبعثة من معدته من جراء الصوم، حتى لأن هذه الرائحة وإن كانت مستكرهة في عرف الناس لكنها مستحبة عند الله سبحانه وتعالى. قال وفي طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله عز وجل، معناه احنا قلنا خلوف فم الصائم طيبها إنما هو في الآخرة، أما في الدنيا فهي في مشام الناس ليست طيبة. فهو بقى بيفسر ما معنى كون هذه الرائحة طيبة عند الله سبحانه وتعالى. أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق، الله، ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد، الإمام أبو الشيخ الأصبهاني له كتب، منها كتاب العظمة ومنها كتاب تاريخ الأصبهانيين، قد يكون هذا في كتاب في كتاب الثواب، أهو في كتاب الثواب، وهذا أيضا أحد كتبه لكنه غير مطبوع. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، أفواههم أطيب من ريح المسك. طبعا الحديث ضعيف بهذا اللفظ صحيح، لكن طبعا معناه مدعوم بالحديث الذي صدر به الباب، ها؟ فده ولذلك مثل الإمام ابن رجب رغم أنه يعرف أن هذه الرواية ضعيفة بهذا السياق وهذا اللفظ لكن أصلها ثابت، ولهذا يستدل بها ويستشهد بها في فهم المعنى المراد من الحديث الصحيح. قال مكحول يروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح، فيقال هذه رائحة أفواه الصوام. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، سبحان الله، وهو نوعان، أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام، فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. التلاوة للقرآن والظمأ يعني بسبب الصيام. والنوع الثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين، يعني يقذف الله عز وجل في قلوب المؤمنين حب هؤلاء الصالحين، كما في الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، وحديث صحيح مسلم، نادى، وهو في البخاري أيضا، نادى في أهل السماء، نادى جبريل إن أحب فلانا فأحب، فيحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا أيضا مما يدعم هذا المعنى. وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل آمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خرجه الترمذي وغيره، وصححه الترمذي. لما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بينه وبينهم، أظهر الله سرهم لعباده فصار علانية، فصار هذا التجلي والإظهار جزاء لذلك الصون والإصرار، زي في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لما كانوا في الدنيا عبادتهم بينهم وبين الله ويقومون لله في جوف الليل حيث لا يراهم أحد ولا يسمع بهم أحد، فكان الجزاء من جنسه العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني ادخر الله لهم جزاء خاصا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. قال يوسف بن أسباط أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم. تذلل أرباب الهوى في الهوى عز، وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز، وسترهم فيه السرائر شهرة، وغير تلاف في النفس فيه هو العجز. المعنى الثاني، يعني المعنى الثاني من كون هذه الرائحة تكون عند الله كريح المسك، أن من عبد الله وأطاع طلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته سبحانه وتعالى، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد من الدنيا في الدنيا. يعني كأن الله عز وجل يواسي المؤمنين الصائمين، ها؟ يعني الله فرض على المؤمن الصوم، واستحب منه الإكثار من الصوم، وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعندما يجد المؤمن الصائم أو الكثير الصيام في الدنيا رائحة كريهة تنبعث منه بسبب الصوم قد يكون ذلك فيه ما يزعجه وينغص عليه، ها، وربما يدخل له الشيطان من هذا الباب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يواسيه، أن يواسيه بأن هذه الرائحة التي تراها في الدنيا قبيحة إنها عند الله كريح المسك، فلا ينشغل بهذه الرائحة ولا تكون سببا لدخول الشيطان من خلالها إلى قلبه. لذلك مثلا الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني ما تجدونه من أثر تطبيق هذا الحكم الشرعي الذي كتبه الله عليكم وهو الجهاد في سبيل الله، ربما يكون في ذلك قتل، وربما يكون في ذلك تنكيل ونحو ذلك. فكل ذلك إذا علم المؤمن المجاهد أن جزاؤه عند الله عظيم، ها، فيعلم أن الضرر الحاصل له في الدنيا من جراء تنفيذ هذا الحكم الشرعي لا يساوي الجزاء الأوفى الذي يدخره الله له سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال بعض السلف وعد الله موسى 30 ليلة أن يكلمه على رأسها، فصام 30 يوما ثم وجد من فيه أي من فمه خلوفا، يعني الرائحة الكريهة، فكره أن يناجي ربه على تلك الحال، يعني استحياء من الله أن يدعو الله عز وجل ويناجيه بهذه الرائحة المستقرة. فأخذ سواكا فاستهك به، فلما أتى لموعد الله إياه قال له يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ريح المسك، ارجع فصم 10 أخرى. ولهذا المعنى كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسك، وغبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة، يعني كأنها إيه البوت الذي يوضع فيه الإيه الطيب، يسمى إبريق أو نحو ذلك، يعني القارورة، القارورة التي كأن هذا الغبار كما لو أنه إيه الرائحة المنبعثة من مصدر الطيب هو تلك القارورة. ورد في ذلك حديث المرسل كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة، فهو الكامل في، يعني إذا نظرت إلى شيء في بمنظور الدنيا ومقاييس الدنيا فقد يكون إيه يكون ناقصا غير كامل، لكنك إذا نظرت بقانون الآخرة وما وعد الله سبحانه وتعالى القائمين بهذا الأمر فإنه يكون في أعلى الدرجات وأحسن الحالات. خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، يعني الحياة الحقيقية، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، يعني طبعا حتى قوله بذل النفوس للقتل في سبيل الله هو الحياة، طبعا هذا صريح الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فظاهر الحال في الدنيا أنه قتل وأن هذا في ظاهره شر، لكن ما أعده الله له سبحانه وتعالى في الآخرة أعظم من ذلك بكثير. فالله عز وجل قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني فلا تقيس هذه الأمور بمقاييس الدنيا، لكن لها مقاييس أخرى في الآخرة. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن يعلمنا بعض ما يكون في الآخرة حتى لا ننجر في قياس الدنيا الآخرة على الدنيا، حتى لا ننجر في قياس الآخرة على الدنيا. يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه مثلا فرض الفرائض وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن والنوافل. جميل هذا الكلام. أولا لجبر النقص الواقع في الفريضة كما جاء في الأحاديث، لجبر النقص الواقع في الفريضة، ولحماية الفريضة نفسها. يعني الإنسان الذي يواظب على الفرائض ويكثر من النوافل، فإن وقع منه تقصير فالتقصير لن يمس الفريضة، إنما سيمس النافلة، فتكون هذه النوافل حماية للفريضة. لكن لو أن إنسانا لا يصلي إلا الفرائض، فإن أصابه تقصير سيصيب الفريضة، فتكون الفريضة غير محاطة ولا مصانة بالنوافل. فدي رحمة من الله عز وجل أن جعل لكل فريضة نوافل، لكل فريضة نوافل. الصيام فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان، لكن سن رسول الله نوافل على مدار العام وعلى مدار الشهور وعلى مدار الأسابيع. عندنا مثلا صوم عرفة، صوم عاشوراء، هذا على مدار العام، وعندنا صوم أيام البيض من كل شهر، الأيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهكذا. فتجد النوافل موزعة، بعضها سنوي وبعضها شهري وبعضها أسبوعي، بحيث الإنسان دائما وأبدا يكون مشغولا بالنوافل التي يحمي بها الفريضة وتزيد في قربه من ربه سبحانه وتعالى. فمعرفة الصائم أو معرفة العابد بأثر هذه العبادة عند الله سبحانه وتعالى يجعله يؤمن بأن ما الأثر الذي هو ظاهر له في الدنيا ليس بالضرورة أن يكون هو الأثر الذي يكون في الآخرة، فلا يكون هذا الأثر الظاهر في الدنيا سببا لكسله وعدم اتيانه لهذه الطاعات. بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. ارفع رفعك الله. ارفع رفعك الله. ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرف. هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب. أنا نفسي في يوم من الأيام أتولى أنا إدارة الحجرة دي، كما حدش يشتغل من غيري من غير إذني، لأن كل واحد بيجتهد. إيه يا جماعة، ما فيش اجتهادات في الحاجات دي. هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق. لما سلسل الشيطان في شهر رمضان، طبعا الأحاديث في هذا معروفة، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، وأيضا الرسول قال فإنه وجاء، يعني الصوم، انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى للعاصي عذر. يعني الله هيئ لك الظروف، ها، وبخاصة في رمضان للصوم وللقرب إليه، لأن الشياطين مسلسلة، الشياطين مسلسلة، والزمان زمان طاعة وله فضيلة، وله فضيلة، فكل هذه أسباب تعينك على الطاعة. فإيه عذرك بقى؟ يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف الأعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدم المجتهدين اسجدي، يا أقدم جمع قدم يعني، يا أقدم المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أخلعي، يا بروق الأشواق للعشاق المعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، يا جنيد اطرب، يا جنيد اطرب، اطرب يا جنيد اطرب، يقصد الجنيد اللي هو الصوفي المعروف. يا شبلي يحضر، الشبلي ايضا احد الصوفيه المعروفين. يا رابعة اسمعي، طبعا عارفينها، ها، واللي ما كانش عارفها عارفها يعني اللي كانش عارفها عارفها، صح ولا لا؟ طيب انا حاسس انك مش عارفها، حاسس انك مش عارفها، عرفها له بس الايه القديمه مش الجديده. يا رابعة اسمعي، قد مدت في هذه الأيام موائل الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيب داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي، سألتك يا بانة الأرجع الأجرع، متى رفع الحي من لعلعي. ده كلها بقى ايه، وهل مر قلبي مع الضاعنين ام خار ضعفا فلم يتبعي. رحلنا ووافقنا الصادقون ولم يتخلف سوى مدعي، ليت شعري إن جئتهم يقبلوني، أم تراهم على بابهم يصرفوني، أم تراهم عن بابهم يصرفوني، أم تراني إذا وقفت لديهم يأذنوا بالدخول أم يطردوني. ندخل في المجلس الثاني عشان بس الشيخ جمال ما يزعلش مني، بخاف منه انا. المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. خرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، يعني هذه زيادة عند أحمد لكن رواية الصحيحين السابقة. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد، بتقولش جواد، ها، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني حديث قدسي، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، يعني سأل كل واحد منكم الله، يعني سأل الله، لو أن الخلق جميعا سألوا الله عز وجل في ساعة واحدة فهذا لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل من طبع قوله ما بلغت أمنيته، يعني سأل أقصى ما يريد أن يسأل عنه، سأل أكثر ما يريد أو أقصى ما يريد أن يسأل عنه. قال إيه؟ فأعطيت كل سائل منكم، يعني كل واحد من خلق الله جميعا اجتمعوا في وقت واحد في مكان واحد، وكل واحد منهم سأل الله أفضل شيء يريده وأقصى ما يريده، فأعطاه الله سؤله، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، يعني هذا شوف القدر القليل الذي يخرج من ماء البحر في هذه الإبرة، هل يسوي شيء؟ لا يسوي شيء، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد سبحانه وتعالى. عطائي كلام وعذابي كلام، ليه؟ لأنه يقول للشيء كن فيكون. إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وفي الأثر المشهور عن فضيل بن عياض، إن الله تعالى يقول كل ليلة أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. طبعا ده أثر عن سيدنا الفضيل وهو من التابعين، لكن المعنى موجود، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا. فالله عز وجل يعطي في كل ليلة كل سائل سؤلة، والأحاديث في هذا متواترة. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة. طبعا العبادة، أي عبادة من العبادات، أي عبادة من العبادات بيكون لها حكم عام، لكن قد تكون لها حكم خاص باختلاف الزمان والمكان. يعني مثلا الصلاة معروف، لكن الصلاة في مسجد الكعبة أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف من حيث الأجر والثواب. الصلاة هي الصلاة، لكن اختلف الأجر أو زاد الأجر وتضاعف باختلاف الإيه؟ المكان. كذلك مثلا الصلاة في ليلة القدر، فالصلاة في كل الليالي لها فضيلة، لكن ليلة القدر لها فضيلة خاصة يتضاعف فيها الثواب. إذن العبادة التي لها ثواب معروف، هذا الثواب يتضاعف بحسب المكان وبحسب الزمان. ده حتى بعض العلماء يقول إن المسجد العتيق القديم يعني أجر الصلاة فيه أفضل وأعلى من المسجد الحديث، وبعض العلماء قال وذلك لأن المسجد العتيق يكثر في رواده فيتكثر فيه الجماعة، بخلاف المسجد الحديث فيكون في عادة المصلون فيه قلة، وكثرة عدد المصلين سبب لزيادة الأجر. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طبعا الآية جاءت بعقب الكلام عن الصيام. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وذكره مالك في الموطأ بلاغا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم، هو كان أجود الناس عموما، ومع ذلك كان في رمضان أكثر جودا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه يستحب زيادة الجود في الأوقات الفاضلة، في الأوقات الفاضلة. وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس مرفوعا ألا أخبركم بالأجود الأجود، الله الأجود الأجود، وأنا يعني الرسول أجود بني آدم، وأجودهم من بعد رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. فدل هذا على أن أجود بني آدم على الإطلاق، على أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة صلى الله عليه وسلم. وكان جوده يجمع أنواع الجود، يعني الجود لا ينحصر فقط في الإنفاق المالي، بل الجود أعم من ذلك، فكل ما يبذله الإنسان لغيره مما ينتفع به الغير هو جود، هو من الجود. يعني واحد مثلا قوي فيدافع عن المستضعفين، هذا جود واضح. واحد عنده علم فيعلم الناس، هذا من الجود. وهكذا، يعني ليس الجود منحصرا في الإنفاق المال، وإن كان الإنفاق المال هو أول ما يتبادر إلى الذهن من الجود، لكن الجود معناه أعم، لأنه هو العطاء، عطاء للناس ينتفعون به، فكل ما ينتفع به الناس مما يبذله الإنسان فهو دليل على جوده، دليل على جوده. قال وكان جوده يجمع أنواع الجود من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. طبعا معروف قصة بدء الوحي لما عائشة أم المؤمنين، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على وتقري الضيف وتعين على النوائب الحق، يعني كل هذا يفعله الرسول حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك من أنواع الجود، لأنه في النهاية أعطاء للناس لما فيه منفعة لهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضعف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي صحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني من باب تأليف قلوب الناس، يعني كان يأتيه الرجل الأعرابي ليس مسلما يتألفه رسول الله فيعطيه ما يريد، واضح. حتى في بعض الأحاديث وهو في صحيح مسلم أن رجلا أعرابيا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه غنما بين جبلين، يعني جبلين كان بينهما قطيع من الغنم، طلب هذا الأعرابي من رسول الله أن يعطيه هذا القطيع فأعطاه إياه، ما كان يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم. فطبعا الرجل ذهب إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي فقر. وفي رواية الله إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء أن ما يخاف الفقر. قال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان ابن أمية قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، يعني يعطيه يعطيه يعطيه. قال ابن شهاب أعطاه يوم حنين 100 من النعم ثم 100 ثم 100. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين، يعني هو راجع من حنين من غزوة حنين، يسألونه أن يقسم بينهم، يعني يعطيهم من الغنائم ويعطيهم مما أعطاه الله، فقال لو كان لي عدد هذه العضاة. العضاة هو الشجر الكبير الذي فيه شوك، لأنهم لما التفوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام علق ثوبه ببعض هذه الأشجار، علق ثوبه ببعض هذه الأشجار لأنها فيها شوك. فقال لهم النبي لو كان لي عدد هذه العضاة، يعني هذه الأشجار العظيمة التي هي ذات شوك، نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. وفيهما عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وأنه قال لجابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهدى